حصريا على موقع معرض الرعب.com. كلمني كلم حد يشوف حد يكلم. ايوه بهيك الفقر اصلا على الفقر ناقص واختفلك منين. عازف أور يوسف أوشا. هدف قلبك طلقة تسقط فجأة ومش هتروح حال. لما احضر بتقلق تجري تفلق وقتا ما بكون جاي. جي فتحل وانتو مراحل على رجل الإنسان. عمري ما خف من حد انا شارع سد وعد خسرني يا باي. عشان احاربكم جاي اندبكم لمو صحابكم ابنو. اخصم اجرح حلقو جا افتحها ودهت العركة استقبلو. بجرح ما بشوفش انا لما بخافش اما انتو اخركو تقبلو. اسكدو على كتاني بعفريت والكون كله بغربلو. لو عشت تكلمني كلم حد يشوف حد يكلم. ايوة بقيت كرفك واسطنع الفق ناقص وبتكلك مين. يا خرج على خبتك حتى حبيبتك جات يا خروف قبلك مين. بتقولي خلي جنبي اجارح قلبي سابتك انت وحبيبي. انا مستحلف لك لا شلف لك واكشف لك واحوم. تاتبتو مغرع عشان عدو غريب انت يا لمرشد بتروح. انا بغلط شكمك اصلا عمك انا لجبت لك الطار. كنت اكبح مجيش تكح وروح يا سلم على طار. جيت المصلحة مبدأ وعد صدق اللي قلت لك. مبقاش حد حبيبك علشان بيبك ماشي جنبك كلي. داخل ما بيتمرشى يمشي ليمشى كده تشوف نمرة. امشي دع كلنا بيتدعو تلاقي غدر كاك. اكتر من عرض بلاشة تلاك زهو اللي خصمنا يموت. ماشيين بسلاح اتنين اشبح وفي وسط النار بنفوق. مسعى القلب الميت فتح الابيض وتحروب وجبر. وبلاد صدام المافيا راجل سيدان وبيفعل من غير صوت. بنت منطقتي قلبي وحبيبتي من زمان وانت بتعتبر. بحب جننا عني ابدننا لما فيش منا وربنا. ايوه حباني دي اللي حباني احنا لايقين على بعضنا. عشقي وروايتي سنة من غير انت السنة. لما جوا قرب استخبار من بيقارب ضيلة. ايوه بقول لك اني شحلك انا كده شكلة مقتلة. اشد لك خنجر انت بتهنجر احتى اسمنا بدلة. مخنا بايرس انت هنا تخرط علشان رجع يبسل. اسمعها زخيرة وحين كتيرة كوزن بيرة وجبين. عيني مش شايفة والزام حايفة والدماغ سفة وشايفة. في ديسكو سيرنا سكر وسكرنا بودرة سطرنا وغيبين. هنا العينك مبدأ تبدأ ونبدأ احنا جئتنا محاربين. يلا دنيا اسلحة درجك مجرحة وكفيلة تسيح دم. العركة المرة دي هتخلص عادي وحلك لجنون. ايوه انا ساعة وبخم انا برد انا رخم انا يلا انا ذكوى لم. انت عاملت قائد بس انا فائد اخرك عرفو فاق. انا بشو سجل حبسك جدعانهم وديهم فحدي. ازاي افرح بس قولولي يا ناس وانا اخويا غايب وبعيد. يا رب فك الضيقه على الدع راجل ويطلع من جديد. اخويا شيف سلم تصيط وقت خروجك هيبقى فرحه وعيد. قول بلا مطرش وما بتجنش ابطال ما تقومش عاوي. اللي اخصمها موات اتنين اخواتي اسمنا في الدنيا تقيل. سيطره فتح الابيض على مدى وخصمت هتبقى صدام جنرال طول عمره جريه ومالوش يابا في التخيل. احمد الابيض اسمه كتير نعم يا زميلي كل ناقصة. معارك بجازف اخويا الناس الفشا سكر صدام. مسعى لكل الدنيا وكل اخواتي بعت انت ماسي وسادات. الارض بيعشانا وعلى مدانا وكده خلصنا كلام. الكروان بعصم صاصة ده صوت رصاصة في قلب اللي بيسمع. وكتبها القلم الجارح كلام جارح يوسف وشوساعه. احلى ترى ادارتنا معزوة بطاقة ادارتنا بيبدعه. يلبسوا غزالة والشق بطا ما الباقيين يرجعوا. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.